بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن الفاعل وعرفنا معناه وعرفنا أن الفاعل له أحكام تخصه ولا بد من وجودها فيه. من أحكام الفاعل أنه عمدة لا يجوز حذفه وسيأتي. من أحكام الفاعل كذلك أنه لا يجوز أن يتقدم على فعله على عامله. ومن أحكام الفاعل كذلك أنه يبقى فعله مفردا معه، يبقى العامل مفردا ولا يثنى العامل ولا يجمع إلا على لغة قليلة. فهمنا؟ من أحكام الفاعل أيضا أن الفاعل يؤنث الفعل من أجله إذا كان الفاعل مؤنثا، وهذا موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى. إذن من أحكامه أنه إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل يؤنث من أجله، وإذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا فإن الفعل لا يثنى ولا يجمع من أجله. تمام. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن تأنيث الفعل مع الفاعل. وطبعا إذا قلنا تأنيث الفعل فنحن نقصد الفعل أو ما يعمل عمل الفعل، يعني ليس واجبا أن يكون فعلا فقط بل ما يعمل عمل الفعل أيضا. إذا كان الفاعل مؤنثا فهل نؤنث الفعل من أجل الفاعل أو لا نؤنثه؟ قال العلماء إذا كان الفاعل مؤنثا فإن الفعل يتبع فاعله في التأنيث، وهذا له صورتان: إما أن يكون التأنيث واجبا وإما أن يكون التأنيث جائزا، وجوبا أو جوازا. متى يكون تأنيث الفعل مع فاعله واجبا؟ قال العلماء إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث يعني له أولاد، له يعني يتكاثر. إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث وهو متصل بعد فعله ليس بينهما شيء فإن تأنيث الفعل في مثل هذه الحالة واجب. يعني إذا قلنا مثلا نجح محمد، فإذا تكلمت عن فاطمة وجب عليك أن تقول نجحت فاطمة بزيادة التاء في هذه الكلمة. لماذا نزيد التاء وجوبا؟ نقول لأن الفاعل في مثل هذه الجملة مؤنث. مؤنث حقيقي أو مجازي؟ قالوا حقيقي لأنه له أولاد في العادة، فاطمة، خديجة، من الناس أو من الحيوان أو من ما يشبه مما له أولاد أو يتكاثر في العادة، فإننا نسمي هذا مؤنثا حقيقيا. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا ومتصلا بفعله وجب تأنيث الفعل من أجله. هذه الحالة الأولى. نقول متى يؤنث الفعل مع فاعله وجوبا؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث وهو ماذا؟ حقيقي التأنيث وكان متصلا بالفعل، متصلا بفعله بمعنى لم يفصل بينهما شيء. مثال، نقول مثلا خرجت البنت طيب وتأكل الدجاجة، وهكذا. فخرجت فعل ماضي مبني والبنت فاعل. ما هذه التاء التي زدناها في الفعل؟ تاء تأنيث. لماذا زدناها؟ لندل على أن الفاعل مؤنث، تمام؟ طيب ما حكم زيادة هذه التاء هنا؟ قال العلماء زيادتها واجبة في الفعل، لأن الفاعل هنا مؤنث حقيقي التأنيث، وهو متصل بالفعل ليس بينهما شيء. وإذا كان الفعل مضارعا زدنا التاء متحركة في أوله، نقول تأكل الدجاجة، تأكل فعل مضارع مرفوع وقد بدأ بالتاء التي تدل على المؤنثة. لماذا بدأ بها؟ لماذا أنث الفعل؟ نقول لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، يعني له أولاد، فهمنا؟ طيب وهو متصل بفعله. إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث وكان متصلا بفعله، وجب تأنيث الفعل مع فاعله، تمام؟ هل من مشكلة؟ طيب صورة ثانية، إذا كان الفاعل ضميرا، ضميرا مستقرا أو ضميرا متصلا ولكنه يعود على مؤنث، إذا كان الفاعل ضميرا مستقرا أو متصلا يعود على ماذا؟ يعود على مؤنث، سواء كان المؤنث حقيقيا أو كان المؤنث مجازيا ليس بمشكلة. فإذا كان هذا فلا بد من تأنيث الفعل كذلك. نقول الحالة الثانية، إذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى مؤنث، الضمير يعود إلى مؤنث سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا، لا بأس ولا بد من التأنيث. نقول مثلا الصالبة نجحت والسيارة وقفت، وهكذا. نجح فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر يعود على الطالبة. الفاعل يعود على مؤنث أو لا يعود على مؤنث؟ الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث، والمؤنث هنا حقيقي، لا بأس لا بد من تأنيث الفعل لأن فاعله ضمير يعود على مؤنث. وإذا قلت السيارة وقفت، فوقفت فعل وفاعله مستتر يعود على من؟ يعود على السيارة. السيارة مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مجازي، لأن ليس له أولاد، فهمنا؟ ففي مثل هذا نسميه مؤنثا مجازيا، ومثل هذا لا بد أيضا من تأنيث الفعل. لماذا نؤنث الفعل؟ لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث، فهمنا؟ فإذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان هذا المؤنث حقيقيا أو كان المؤنث مجازيا، فإن الفعل لا بد من تأنيثه. طيب إذن يؤنث الفعل مع فاعله وجوبا في موضعين، الأول إذا كان الفعل مؤنثا حقيقي التأنيث وكان متصلا بالفعل، الثاني إذا كان الفعل ضميرا يعود على مؤنث. في غير هذا يؤنث الفعل مع فاعله جوازا. طيب يؤنث جوازا في مواضع، منها إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث كما قلنا ولكنه منفصلا عن فعله، مؤنثا حقيقي التأنيث طيب منفصلا عن فعله، يعني ليس متصلا به. مثال منفصلا عن فعله، طيب نمثل بماذا؟ نقول مثلا وقفت السيارة أو عفوا وقفت في الحديقة فاطمة وقف فعل ماضي فاطمة فاعل في الحديقة جار ومجرور يتعلق بوقفت ولكن إذا نظرت في هذه الجملة وجدت أن الفعل ليس متصلا بفاعله بل فصل بينهما بشيء فإذا فصل بين الفعل وفاعله بشيء ولو كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث لو فصل بينهما بفاصل يجوز في الفعل أن يكون مذكرا ويجوز أن يكون مؤنثا نقول وقف أو نقول وقفت كلاهما صحيح وقف في الحديقة فاطمة نجح في الامتحان خديجة ونجحت في الامتحان خديجة يجوز هذا ويجوز هذا فإذا قرأت قول الله تعالى إذا جاءك المؤمنات مهاجرات الآية إذا جاءك المؤمنات المؤمنات مؤنث حقيقي فلماذا قلنا جاءك قال العلماء لأن جاء فعل والمؤمنات فاعل والكاف مفعول به وتقدم المفعول به وفصل بين الفعل وبين فاعله فإذا فصل بينهما يجوز جاءك ويجوز جاءتك والقرآن جاء بلفظ المذكر فهمنا؟ طيب إذن لو كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث وكان منفصلا عن فعله بأي فاصل فإنه يجوز لك التذكير ويجوز لك التأنيث طيب أيهما أولى؟ نقول التأنيث أولى لكي يكون مناسبا لفاعله ولكن التذكير جائز وهذا هو المقصود مفهومة؟ هذه واحدة ثانيا إذا كان الفاعل مؤنثا مجازي التأنيث يجوز لك التذكير في الفعل ويجوز التأنيث هذه الثانية إذا كان الفاعل مجازية وقلنا ما معنى مجازية التأنيث يعني ليس له أولاد هو مؤنث كالشمس والسيارة والنظارة والعمارة والشجرة مؤنث ولكن ليس له أولاد فاعل مجازية التأنيث مثال نقول وقف أو وقفت السيارة طلع أو طلعت الشمس يجوز هذا يجوز هذا طلع الشمس وطلعت الشمس لأن الشمس مؤنث ليس حقيقي التأنيث فهو مجازي فيجوز لنا تذكير الفعل وتأنيثه إذا كان ماضيا مؤنثه بالتاء في أخره وإذا كان مضارعا مؤنثه بالتاء في أوله تطلع الشمس ويطلع الشمس كلاهما يجوز فإن أيهما أفضل التأنيث أفضل لأنه أو يعني لأنه يسوي بين الكلام ولكن التذكير ممكن جيد طيب كذلك مما يجوز فيه الوجهان إذا كان الفعل جامدا نعمة أو بئسة وسنتكلم عنها بزيادة كلام بعد قليل إذا كان الفعل نعمة أو نقول إذا كان الفعل جامدا طيب مثاله نعمة هذا مثاله المشهور وبئس طيب إذا كنت تتكلم عن امرأة نقول نعمة أو نعمت المرأة هند. أين فاعل نعمة؟ فاعلها هو المرأة، والمرأة مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مؤنث حقيقي، ويجوز التذكير ويجوز التأنيث. إذن في حالة الوجوب إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث متصلا بفعله ينبغي أن نزيد ماذا؟ وليس الفعل جامدا، لأن الفعل إذا كان جامدا يجوز فيه الوجهان. تمام؟ إذا نزيد هنا ماذا؟ وليس الفعل جامدا نعمة أو بئس. وكذلك عسى وليس، ولكن بعد عسى وليس اسم عسى وخبر عسى، أو اسم ليس وخبر ليس، وليس فاعلا في الإعراب. طيب كذلك إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع فإنه يجوز لنا الوجهان. الرابع إذا كان الفاعل جمع تكسير جمع التكسير، لا أتكلم عن جمع المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم، جمع التكسير مثل ماذا؟ نقول جاء و أو جاءت الرجال. الرجال مذكرون ولكنه جمع، جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم؟ لا مذكر ولا مؤنث، بل هو جمع تكسير. إذا كان الفاعل جمع تكسير فإنه يجوز لنا التذكير والتأنيث في الفعل. في جاء في القرآن قال نسوة في المدينة، نسوة مجموعة من النساء وهن مؤنثات حقيقية التأنيث، ولكن لما كان على صورة الجمع أو اسم جمع جاء قال نسوة ويجوز قالت نسوة. طيب وقد جاء في القرآن بماذا؟ بالتذكير. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب، والأعراب ماذا؟ مذكرون ولكنه جمع تكسير أو اسمه جنس جمعي، ونقول في مثل هذا إنه يجوز لنا التذكير والتأنيث في الفعل. قال الله تعالى قالت لهم رسلهم، قالت لهم رسلهم بتأنيث، والرسل مذكرون. نقول إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، المهم أنه ليس جمعا مذكرا سالما ولا مؤنثا سالما. فإذا كان الجمع مذكرا سالما فلا بد من التذكير قولا واحدا، فنقول جاء المسلمون، ولا يجوز أن نقول جاءت المسلمون وأجازه قوم بقلة. وكذلك إذا كان جمع مؤنث سالما فنقول جاءت المسلمات لأنه مؤنث حقيقي متصل بفعله فلا بد من التأنيث ولا يجوز التذكير فيه وأجازه قوم بقلة. ولكننا نتكلم على القاعدة المشهورة، جمع التكسير إذا وقع فاعلا يجوز في فعله التذكير والتأنيث، أما جمع المذكر السالم فكمثل المفرد المذكر، وجمع المؤنث السالم كمثل المفرد المؤنث يأخذ حكمه ولا يجوز فيه الوجهان كما جازه. تمام؟ فإن إذن من أحكام الفاعل أنه يؤنث الفاعل من أجل فعله، يؤنث الفعل من أجل فاعله إما وجوبا وإما جوازا، وجوبا في حالتين وجوازا في غير هذا، وقد ذكرنا أربع حالات. هل من مشكلة؟ خذ منه صورة ثم نعود. ضمير مستتر هي يعود إلى على السيارة، كلمة مؤنثة السلام، كلمة Thank you. أين؟ تمام. إذن نقول يؤنث الفعل مع فاعله وجوبا، يؤنث وجوبا إذا كان مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث متصلا بفعله، أو إذا كان الفعل ضميرا يعود على مؤنث سواء كان المؤنث حقيقيا أو كان مجازيا، ويؤنث جوازا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث منفصلا عن فعله، أو كان الفاعل مجازي التأنيث، أو كان الفعل جامدا نعمة أو بئسة، أو كان الفعل جمع تكسير. العلماء لهم هنا مسألة دقيقة في هذا الموضوع، إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث وهو منفصل عن فعله، إذا كان على هذه الصورة الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ولكنه منفصل، ما الذي يجوز فيه؟ ما الذي يجوز؟ يجوز التذكير والتأنيث، صحيح قلنا هذا. استثنى العلماء من هذا الموضع مسألة، قالوا إلا إذا كان الفاصل هو كلمة إلا، لأن الفاصل لو كان كلمة إلا، لو كان الفاصل كلمة إلا وما بعدها فاعل، قال العلماء فإن الفعل يجب تذكيره ويقل جدا تأنيثه. مثلا نقول إلا إذا كان الفاصل إلا، طيب في هذه الحالة يجب التذكير، إلا إذا كان الفاصل إلا يجب التذكير. نمثل له بمثال، لو قلنا ما قام إلا هند، ما حرف نفي، قام فعل ماضي مبني على الفتح، إلا أداة حصر أو حرف استثناء مهمل، هند فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. هند مؤنث حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. مؤنث حقيقي، اتصل بفعله أو انفصل؟ انفصل بماذا؟ انفصل بإلا. ونحن قلنا إذا كان الفعل مؤنثا حقيقي التأنيث وكان منفصلا يجوز فيه وجهان، إلا إذا كان الفاصل إلا فيجب التذكير فقط، يجب أن يستعمل مذكرا هكذا، ولا يجوز التأنيث فيه. لماذا لا يجوز التأنيث؟ قالوا لأن هند في هذا الموضع ليست فاعلا في الحقيقة، بل الفاعل الحقيقي محذوف، والمعنى ما قام أحد إلا هند. ما معنى ما قام إلا هند؟ يعني ما قام شخص، ما قام إنسان، ما قام أحد إلا هند. فلما حذف الفاعل الحقيقي نابت هند منابه، وضعت في موضعه، فأعربناها في النحو فاعلا، أعربناها فاعلا وهي في الأصل ليست فاعل، ولهذا السبب بقي الفعل على تذكيره. لماذا؟ لأن الأصل ما قام شخص أو إنسان أو أحد، فبقي الفعل على تذكيره ليدل على أن هندا هنا ليست هي الفاعل في الحقيقة، وإن كان يسمى فاعلا الآن في النحو، فهمتني؟ من جهة النحو نسميه فاعلا وهو ليس فاعلا في الحقيقة من جهة المعنى، لأن الفاعل محذوف، فيجب التذكير في مثل هذا الموضع. تمام. وهذا واحد من المواضع التي يحذف فيها الفاعل. نمسح هذا ثم نعم. طيب صورة جديدة، ولكن هذا إسراف، صور فاعل يأخذ كم ميجا بايت؟ تمام. من أحكام الفاعل التي ذكرناها من قبل ماذا؟ أنه لا يتقدم على عامله، صحيح؟ ومن أحكامه أنه لا يثنى عامله ولا يجمع، العامل يبقى دائما مفردا لا يثنى ولا يجمع. ومن أحكامه أيضا أنه يؤنث الفعل معه وجوبا أو جوازا كما قلنا، هذه الأحكام درسناها ومرت بنا. من أحكام الفاعل أيضا، وهذا الحكم الجديد، أنه لا يجوز حذفه، لا يجوز حذفه لأنه عمدة، والعمدة أصلي في الجملة، لا يجوز حذفه. واستثنى العلماء بعض المواضع، قالوا يحذف الفاعل في مثل هذه المواضع لدلالة السياق عليه. إذن من أحكامه أنه لا يجوز حذفه. أحكام الفاعل هذه نتكلم عن هذا الحكم الرابع، لا يجوز حذفه. نقول لا يحذف الفاعل إلا في مواضع قليلة، منها الفاعل لا يجوز حذفه أصلا لأنه عمدة وهو رئيس الجملة وهو مسند إليه، ولا يجوز حذف المسند إليه. لا أقول أن يكون مستترا، أقول يحذف تماما، لا يجوز حذفه إلا في مواضع، منها إذا كان في مثل ما نجح إلا هند، إذا كان في مثل هذا المثال ما نجح إلا هند، وقلنا إن هندا في مثل هذه الجملة نعربها فاعلا، والحقيقة أن الفاعل محذوف من هذا الموضع، وأصل الكلام ما نجح أحد إلا هند، ولهذا السبب ذكر الفعل مع كون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث. ونحن نقول إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث ومنفصلا عن فعله يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث، ولكن لم نسمع من العرب التأنيث هنا، لم نسمع التأنيث، فيدل ذلك على ماذا؟ طيب إذا كنا مثل هذا ماذا نقول؟ في مثل ما نجح إلا هند، في مثل هذا المثال نقول الفاعل محذوف، ماذا؟ محذوف في مثل هذه الجملة، وهند المذكورة هذه ليست فاعلا، ما هي؟ نحن نقول هي نائبة عن الفاعل، في الإعراب نسميها فاعلا، ولكننا نفهم من هذا أنها ليست فاعلا على الحقيقة، واضح؟ هذا واحد. الثاني من الحالات التي يحذف الفاعل فيها، طيب إذا كان في مثل، طيب قلئ القرآن، قلئ القرآن هذا فعل مغير الصيغة مبني للمجهول، أين فاعله؟ قالوا حذف الفاعل من هذه الجملة، وأصل الكلام ماذا؟ أصل الكلام قرأ فلان محمد أو علي مثلا القرآن، حذف الفاعل من هنا ووضع القرآن نائبا عن الفاعل. إذن في مسألة أو في باب النائب عن الفاعل يحذف الفاعل من الكلام. إذن متى يحذف الفاعل؟ إذا كان في مثل ما نجح إلا هند، أصله ما نجح أحد أو إنسان، أو كان في مثل قرأ القرآن، يعني قرأ شخص القرآن فحذف الفاعل في هذه الجملة ووضع نائب الفاعل موضعه. فإن كذلك مما يجوز أو مما يجب فيه حذف الفاعل فاعل المصدر المنون طيب المصدر المنون الذي ينوب عن فعله نعم بالتنوين مصدر بتنوين يعمل عمل فعله فإن فاعله يحذف أحيانا وليس دائما ومثاله قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما الآيات أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة الآية تتكلم عن الأعمال التي يستطيع الإنسان إذا عملها أن يدخل الجنة. يقول الله تعالى فلا اقتحم العقبة يتجاوز الصعوبة ويدخل إلى الجنة. وما أدراك ما العقبة؟ كيف يتجاوز هذه الصعوبة؟ قال الله تعالى فك رقبة عتق عبد هذا مما يقرب إلى الله تعالى ويدخل الجنة. أو إطعام هذا هو في يوم ذي مسغبة في يوم ذي جوع ذي شدة على المسلمين يتيما أن يطعم الإنسان في يوم شديد يطعم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة إطعام احذف هذا الفعل وضع بدلا منه أن يطعم ضع الفعل أن مع الفعل قل أن يطعم وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في شروط إعمال المصدر أنه يجوز حذفه وأن نضع المصدر المؤول في موضعه أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أين فاعل يطعم؟ محذوف لأنه لو قلت مستتر ليس هناك شيء يعود عليه هذا الضمير ليس هناك ما يعود عليه الضمير قالوا هذا دال على العموم وأصل الكلام أن يطعم إنسان أو مسلم يتيما ولم يقصد شخصا معين لم يقصد شخص معين ففي مثل هذا إطعام حذف الفاعل بعدها ويتيما مفعول به لإطعام وهو يعمل عمل الفعل وقد حذف الفاعل ولم يذكر ودل عليه الصيغة إذن هل يجوز حذف الفاعل من الكلام؟ يجوز حذفه في قولنا ما نجح إلا هند وفي قولنا إذا قرأ القرآن وفي قولنا وفي قول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ففاعل هذا المصدر محذوف محذوف ليس مذكورا محذوف دل السياق عليه ولا نقول مستتر لأنك لو قلت مستتر فلا بد أن يعود إلى شيء وليس هناك شيء قبله يعود عليه الضمير طيب كذلك مما يحذف فيه المصدر مما يحذف فيه الفاعل إذا كان الفاعل واقعا بعد أفعل ب التي تدل على التعجب بشرط أن يكون قبلها مثلها إذا كان هو نقول فاعل أفعل ب فاعل أفعل بالتعجبية طيب إذا ذكر قبلها مثلها مثال يقول الله تعالى أسمع بهم وأبصر أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الله تعالى يتكلم عن هؤلاء المجرمين من أهل النار عندما يقرأ عليهم القرآن في الدنيا فلا يسمعون وعندما يرون الحق في الدنيا فلا يبصرون فيقول الله تعالى عنهم يوم القيامة فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني ويل لهم في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة أسمع بهم وأبصر يعني ما أكثر سمعهم وما أكثر بصرهم في ذلك اليوم عندما يرون الحق أمامهم سيرون ما كانوا لا يرونه يوم في الدنيا وسيسمعون ما كانوا لا يسمعونه في الدنيا أو أسمع بهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم انظر إليهم وأسمع لهم وأبصر بهم انظر إلى حالهم وانظر إلى واسمع إلى حالهم في ذلك اليوم الذي نريده أن أسمع بهم هذا أسلوب تعجب وأسلوب التعجب على هذه الطريقة له شكل في الإعراب سيأتينا إن شاء الله تعالى في نهاية الكتاب أسمع قالوا هو فعل ماض على صورة الأمر أسمع فعل ماضي أصله أسمع ثم تحول إلى شكل الأمر ليدل على التعجب فهو مبني على فتح مقدر منع من ظهوره تحول الصيغة فأسمع فعل ماذا؟ أمر أو ماضي؟ هو فعل ماضي على مذهب أهل البصرة والكوفيون يقولون فعل أمر وفاعله مستتر أنت على مذهب البصرة وهو الذي نتكلم به الآن أسمع فعل ماضي على شكل صورة الأمر وهم هذا فاعل ولكن فعل الأمر لا يذكر الفاعل بعده ظاهرا وقد جاء فعل الماضي الآن على صورة الأمر فلا يجوز أن يذكر الفعل ظاهرا فزيدت عليه الباء لتحسين الجملة لكي يشبه الجار والمجرور فنقول إن الباء هنا حرف جر زائد طيب وهم فاعل مجرور في اللفظ مرفوع في المحل تمام أسمع فعل ماضي وهم فاعله والباء حرف جر زائد صعبة طيب والواو حرف عطف أبصر نفس الكلام فعل ماضي جاء على صورة الأمر أين فاعله فاعله محذوف والتقدير أبصر بهم لماذا حذف الفاعل؟ لأنه دل عليه ما قبله فحذف الفاعل هنا بعد أفعل بالتعجبية إذا ذكر قبلها مثلها هذه ذكر قبلها مثلها وبعدها فاعلها فلما ذكرت مرة ثانية حذف الفاعل بعدها فأصبح أسمع بهم وأبصر يعني أبصر بهم وبهم الثانية محذوفة لدلالة الأول عليها التقبهم واصطبر هذا فعل أمر وليس تعجب معنى الجملة ما أكثر سمعهم وما أكثر بصرهم في هذا اليوم بعد أن كانوا لا يسمعون ولا يبصرون في الدنيا فما أشد سمعهم في ذلك الزمن أهل الكوفة في إعراب مثل هذا الأسلوب سيأتينا إن شاء الله يقولون أسمع فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت وبهم جر ومجرور يتعلق بأسماء وإعراب أهل البصرة أثقل في الوزن وإن كان غريبا. ولك الوجهان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن التعجب. مفهومة؟ هل من سؤال؟ طيب ثالث، العامل عمل فعله مصدر يعمل عمل الفعل، إطعام يعمل عمل الفعل أن يطعم، هو يعمل وفاعله مستتر، وفاعله هنا محذوف تقديره هو أو إنسان أو كذا، ولا نقول مستتر، ويتيما مفعوله. انظر في كتابك من فضلك، قال المصنف رحمه الله: الثالث، يعني الثالث من أحكام، الثالث من أحكام الفعل، من أحكام الفاعل، أنه إذا كان مؤنثا، يعني إذا كان الفاعل مؤنثا لحق عامله، إذا كان الفاعل مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة، يعني تدخل تاء التأنيث على الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. إن كان فعلا ماضيا تدخل التاء الساكنة، أو المتحركة إن كان وصفا، لأن الوصف هو المشتق الذي يعمل عمل الفعل، فتكون مثلا قامت هند، فهند فاعل مؤنث حقيقي التأنيث متصل بالفعل، فنقول قامت بتأنيث الفعل. ونقول زيد قائمة أمه، فقائمة تعمل عمل الفعل، وأمه فاعل، فاعل لمن؟ أمه فاعل لقائمة، فهمنا؟ ففي مثل هذه الحالة نقول قائمة بالتأنيث وجوبا. لماذا وجوبا؟ لأن الأمة فاعل مؤنث حقيقي التأنيث وهو متصل بعامله، فلا بد من تأنيث قائمة. يقول: ثم تارة، يعني أحيانا، يكون إلحاق التاء جائزا، يكون التأنيث جائزا، وتارة يكون واجبا. فالجائز يعني التأنيث الجائز في كم؟ في أربع مسائل. إحداها، المسألة الأولى، أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث. متى يكون التأنيث جائزا؟ قال: إذا كان الفاعل مؤنثا ظاهرا مجازي التأنيث، ونعني به، يعني بمجازي التأنيث، ما لا فرج له، ما لا فرج له يعني ليس له أولاد، ليس له تناسل، نسميه مجازي التأنيث. تقول: طلعت الشمس، فطلعت فعل والشمس فاعل. الشمس هنا مؤنث حقيقي أو مجازي؟ الشمس مؤنث مجازي. فماذا نقول في طلعت؟ يجوز أن نقول طلعت، ويجوز أن نقول طلع. طلعت الشمس وطلع الشمس، أيهما أولى؟ لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث، فيناسبه أن يكون الفعل مؤنثا، هذا أنسب. ولكن التذكير جائز، نحن الآن نتكلم في الجواز، لا نتكلم في، لا نتكلم في الأفضلية. إذا أردت الأفضلية فالأفضل التأنيث لكي يكون الفعل مناسبا لفاعله. قال: والأول أرجح. قال الله تعالى: قد جاءتكم موعظة، الموعظة فاعل مؤنث، وجاءتكم بتاء التأنيث، إذن الفعل هنا أنث لأن فاعله مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مجازي، فالتأنيث هنا جائز، جاء في الآية بالتأنيث. وفي آية أخرى قال الله تعالى: قد جاءكم بينة من ربكم، فجاءكم بينة، جاء فعل وبينة، فهمنا؟ فاعل وهو مؤنث مجازي، تمام؟ فيجوز التأنيث جاءكم بينة وجاءتكم بينة، يجوز التأنيث ويجوز التذكير. مفهومة؟ قد يقول قائل: ولكن جاءتكم موعظة وجاءكم بينة قد فصل بين الفعل والفاعل بفاصل. نقول: مع مجازي التأنيث، إذا كان الفعل مجازي التأنيث فإن الفعل يجوز تذكيره وتأنيثه مطلقا سواء كان مفصولا أو كان متصلا. فإن يعني إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث وهو متصل يجب تأنيث الفعل، وهو منفصل يجوز الوجهان. أما إذا كان الفاعل مجازيا فيجوز الوجهان مطلقا سواء اتصل أو انفصل لا بأس. فلا ننظر إلى الاتصال والانفصال مع مجازي التأنيث. قد جاءتكم موعظة، وفي آية أخرى قد جاءكم بينة. هذه الحال الأولى. الثانية، أن يكون المؤنث يعني الفاعل المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وهو منفصل من العامل. الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث ولكنه منفصل عن العامل، كيف ينفصل؟ قال منفصل بغير إلا. لماذا؟ لماذا استثنى إلا؟ لأنه إذا انفصل بإلا سيكون التأنيث، سيكون التذكير واجبا كما سيأتينا. ولهذا قال بغير إلا، وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة، فحضر فعل والقاضي مفعول به وامرأة فاعل، يعني حضرت امرأة إلى القاضي. وفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول به، تقدم المفعول به على الفاعل كما سيأتينا في باب التقدم. وفي مثل هذه الحالة إذا تقدم أو إذا فصل بين الفعل وبين فاعله المؤنث الحقيقي بفاصل غير إلا يجوز التذكير والتأنيث، فنقول حضرت القاضي امرأة ويجوز حضر القاضي امرأة، هذا ممكن وهذا ممكن، والأول أفصح. أيهما أفضل؟ لماذا التأنيث أفضل؟ لماذا هو أفصح؟ لكي يناسب الفعل فاعله. الحال الثالثة، أن يكون العامل نعمة أو بئسة، نحو نعمة المرأة هند ونعم المرأة هند، هذا بشرط أن يكون الفاعل مؤنثا. فإذا كنا نتكلم عن زيد مثلا، نعم الرجل زيد، فلا يجوز أن نقول نعمة أو نعمة، يجوز الوجهان. لماذا؟ لأن الفاعل هنا مذكر. كلامنا إذا كان الفاعل مؤنثا، إذا كان الفاعل مؤنثا سواء كان حقيقيا أو مجازيا وكان الفعل جامدا فإنه يجوز لنا ماذا؟ يجوز لنا وجهان، التذكير والتأنيث، نعم المرأة ونعمة المرأة، كلاهما مقبول. الحال الرابعة، أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود وجاءت الزيود، يقصد بالجمع هنا جمع التكسير، لأن جمع المذكر السالم لا يدخل معنا في هذه المسألة، وجمع المؤنث السالم كذلك لا يدخل معنا في هذه المسألة، على قول مشهور قوي وعلى قول آخر يقول يجوز فيه الوجهان كذلك، ذكره ابن عقيل في الألفية في شرحه على الألفية. نقول جاء الزيود وجاءت الزيود، جاء الهنود وجاءت الهنود، أيهما أولى؟ إذا تكلمت عن الزيود جمع زيد فالتذكير أولى لكي يناسب المذكر المذكر، وإذا تكلمت عن الهنود فالتأنيث أولى. طيب لماذا يجوز الوجهان في جمع التكسير؟ لماذا جاز الوجهان؟ قال العلماء يجوز التذكير لأنه جمع، ويجوز التأنيث لأنها جماعة. إذا نويت بالجمع، إذا نويت معنى الجمع فهو مذكر، وإذا نويت معنى المجموعة أو الجماعة فهي مؤنث. فإذا قلنا جاء الرجال المعنى جاء جمع الرجال جمعهم، وإذا قلنا جاءت الرجال فالمعنى جاءت مجموعة الرجال أو جاءت جماعة الرجال، فتأويلها بالجماعة يجعلنا نؤنث، وتأويلها بالجمع يجعلنا نذكر، ولهذا السبب جاز الوجهان في مثل هذا. فهو يقول فمن أنث فعلى معنى الجماعة. لماذا يؤنث؟ على أن هذه بمعنى الجماعة، كأنك قلت جاءت جماعة الإناث أو جماعة الزيود، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. ويستثنى من ذلك لأنه قال أن يكون الفاعل جمعا، قال يستثنى من ذلك جمع التصحيح، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، الجمعان الصحيحان. فإنه لم يحكم لهما بحكم مفرديهما، لم نحكم لهما بحكم المفرد هنا، يعني عفوا، فإنه يحكم لهما بحكم المفرد. فأنت تقول جاء زيد، هل يجوز أن تقول جاءت زيد؟ لا يجوز. كذلك جاء الزيدون في حالة جمع المذكر السالم، لا يجوز أن تقول جاءت الزيدون، لأن المذكر السالم يأخذ حكم مفرده. فكما أن المفرد لا يجوز التأنيث فيه، فلا يجوز التأنيث في جمع المذكر. فإذا قلنا المؤمنات، ماذا تقول في جاءت مؤمنة؟ ما حكم التأنيث في قولنا جاءت مؤمنة؟ التأنيث واجب. لماذا واجب؟ لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث متصل بفعله. فإذا قلت جاءت المؤمنات بالجمع فيجب التأنيث أيضا. لماذا؟ قالوا لأن جمع المؤنث السالم مثله مثل مفرده، وجمع المذكر السالم مثله مثل مفرده. فإن في جمع المذكر السالم يجب تذكير الفعل، وفي جمع المؤنث السالم يجب تأنيث الفعل. أما جمع التكسير فيجوز فيه الوجهان، يجوز التذكير ويجوز التأنيث في فعله. ولهذا قال، ولماذا يفرقون شيء؟ إذا قلنا ممكن جمع أو جماعة. نعم، ولكن جمع التكسير محتمل، لأنه في لفظه مفرد. كلمة رجال في لفظها مفرد، وفي معناها جمع. في لفظها مفرد لماذا؟ قالوا لأن هناك مفردات تشبهها في الوزن. رجال هذا جمع، هل هناك مفرد يشبهه؟ قالوا نعم، كتاب هو مفرد على نفس الوزن، حصان مفرد على نفس الوزن. فقالوا هذه الكلمة يعني محتملة، هي في لفظها مفردة وفي معناها جمع، ويجوز النظر إلى معناها ويجوز النظر إلى لفظها. فعلى معنى الجمع يقولون هي مذكرة، لأنها تدل على معنى الجمع وهي تظهر في سورة المفرد، وعلى معنى الجماعة يقولون هي مؤنثة. أما جمع المذكر السالم فهو فرع عن أصله فيبقى عليه، وجمع المؤنث فرع عن أصله. ابن عقيل في الألفية يقول إنه يجوز نفس الكلام الذي نقوله هنا في جمع المؤنث السالم، فنقول جاء المؤمنات وجاءت المؤمنات، وحمل عليها هذه الآية التي كتبنا إذا جاءك المؤمنات، فيقول جاءك المؤمنات، فالمؤمنات جمع ماذا؟ مؤنث سالم، وهو حقيقي التأنيث، وقد ذكر الفعل معه مذكرا، فهذا جائز. والعلماء الذين ردوا على مثل هذا قالوا إنما جاز التذكير والتأنيث هنا لماذا؟ للفصل، ليس لأنه جمع تكسير، بل لأنه مفصول. طيب، فهذا مذهب ابن عقيل. يقول يجوز هذا، يجوز أن في جمع المؤنث السالم فقط ليس المذكر، يقول يجوز الوجهان فيه. أما هنا فعلى المذهب المشهور أنه لا يكون هذا إلا في جمع التكسير وما يشبهه، يعني اسم الجمع واسم الجنس الجمعي وما ليس له مفرد، كل هذا يدخل في هذا الموضوع. كما تفعل في جاء يقول يستثنى من ذلك جمع التصحيح، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، يحكم لهما بحكم المفرد. فتقول جاءت الهندات بالتاء لا غير، بالتاء وجوبا لا شك في هذا، كما تفعل في قولك جاءت هند، لا تستعمل إلا التاء. وكذلك قام الزيدون بترك التاء لا غير، يعني بدون تاء، كما تفعل في قام زيد. جيد. طيب، والواجب فيما عدا ذلك، هو ذكر المسائل الجائزة والواجب في غير ذلك، وهو مسألتان، إحداهما المؤنث الحقيقي الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة وبئسة، ليس مفصولا يعني هو متصل بفعله وليس واقعا بعد نعمة أو بئسة وهي الأفعال الجامدة. قال الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة، امرأة فاعل مؤنث حقيقي التأنيث فلا بد من تأنيث الفعل، قالت امرأة عمران. الحال الثانية أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، طبعا قلنا أو مستترا، كلاهما نفس الشيء، متصلا يعني أو مستترا. طيب وهو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى مؤنث حقيقي أو مجازي، ليس بمشكل. كقولك الشمس طلعت، فالشمس مبتدأ وطلعت ماذا؟ فعل. أين فاعله؟ ضمير مستتر يعود على الشمس. الضمير المستتر الذي يعود على الشمس، أو لو كان الضمير متصلا أيضا ليس بمشكلة، الذي يعود على المؤنث في مثل هذه الحال نؤنث الفعل وجوبا. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير يعود على المؤنث، ولا يوجد دليل يدلنا إلا تأنيث الفعل. وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند، إذا قلنا ما قام إلا هند كان الواجب على القاعدة التي قلنا أنه يجوز الوجهان، لأنه فاعل حقيقي التأنيث مفصول من فعله بإلا. كان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان، ويترجح التأنيث كما قلنا من قبل، كان الظاهر هكذا، كما في قولك حضر القاضي امرأة، ولكنهم يعني لكن العرب أوجبوا فيه ترك التاء، أوجبوا أننا نجعل الفعل مذكرا دائما في النثر، في النثر يعني في الكلام العادي. لماذا قال في النثر؟ لأنه سمع في الشعر قليلا، وهذا ليس يعني الشعر ليس بماذا؟ ليس بحجة قوية، لأنه قد يكون ضرورة، أما في النثر فلا يجوز. لماذا؟ قال لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة. إذا نظرت بعد إلا وجدت أن هذا الذي بعد إلا ليس فاعلا في الحقيقة، وإنما هو بدل، يعني بدل بعض من كل، من فاعل مقدر قبل إلا. وذلك الفاعل المقدر، هذا المقدر قبل إلا الذي هو المستثنى منه، هو الفاعل حقيقة وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل. والتقدير ما قام إلا هند، ما أصل الكلام؟ ما قام أحد إلا هند، فأحد هو الفاعل، وهند بدل من هذا الفاعل، بدل بعض من كل كما سيأتينا في باب المستثنى، لأن هندا هي واحدة من الناس، فأحد فاعل، وإلا أداة حصر أو حرف استثناء مهمل، وهند فاعل في الإعراب النحوي الآن، وهي ليست فاعلا في الحقيقة. وهذا يقول ابن هشام، هذا أحد المواطن، يعني أحد الأماكن، أحد المواضع الأربعة التي يضطرد يعني يشتهر فيها حذف الفاعل. هذا واحد من المواضع الأربعة التي يشتهر فيها حذف الفاعل، مشهور يضطرد يعني يشتهر حذف الفاعل هنا في هذا الموضع. الثاني فاعل المصدر، الفاعل للمصدر اشتهر حذفه. طيب مثل قول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فيتيما مفعول به، وأين الفاعل لإطعام؟ محذوف، تقديره إطعامه، أن يطعم هو يتيما، تقديره أو إطعامه يتيما. الثالث في باب النيابة، في باب النيابة يعني إذا حذف الفاعل ووضعنا بدلا منه نائبا عن الفاعل، وهو الذي يأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم بعد درس الفاعل، مثل قول الله تعالى: وقضي الأمر، قضي الأمر يعني قضى الله الأمر، حذف الفاعل من الكلام للعلم به، والأمر نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. أصله والله أعلم وقضى الله الأمر، أصل الكلام قضى الله الأمر، حذف الفاعل فصارت هكذا. الرابع مما يحذف فيه الفاعل وجوبا أو يضطرد حذف الفاعل فيه، فاعل أفعل في التعجب، أفعل به في التعجب، إذا دل عليه مقدم مثله، إذا سبقه أفعل مثله وفيه فاعل يدل على الفاعل المحذوف، كقول الله تعالى أسمع بهم وأبصر. أسمع بهم، والأسمع هنا يعمل، عفوا هو فعل ماض جاء على صورة الأمر، وفاعله هو الضمير المتصل بالباء، والباء هنا حرف جر زائد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في إعرابه. وأبصر كذلك، وأين فاعله؟ محذوف. لماذا حذف الفاعل؟ دل عليه ما قبله، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه، وهو يعني كلمة هم هذا الضمير في موضع رفع على الفاعلية عند الجمهور، عند جمهور النحويين هو فاعل، وعند أهل الكوفة يرونه جارا ومجرورا، والفعل أمر والفاعل محذوف، أو الفاعل عفوا مستتر. أسمع فعل وفاعله مستتر تقديره أنت، وبهم جار ومجرور، هذا مذهب الكوفة. وعلى مذهب الجمهور أنهم الموجود هذا هو الفاعل، والباء صلة أو زائدة. تمام. طيب، لا لا لا ليس واجب، بل جائز، لأنك يجوز أن تقول ما قام أحد إلا هن، ويجوز أن تقول قضى الله الأمر، فالحذف جائز، ولكن يقول اشتهر حذف الفاعل هنا. كذلك مما اشتهر فيه حذف الفاعل ولم يذكره وذكره محي الدين، طيب، واو الجماعة، واو الجماعة وياء المخاطبة، إذا كان الفعل مضارعا أو أمرا وأسند إلى نون التوكيد، من كان معنا في توكيد الفعل المضارع بالنون، يضربون يذهبون، إذا أكدته بالنون قلت والله لا يذهبون، فتجتمع ثلاث نونات، نون الرفع والنون المشددة نون التوكيد، فنحذف نون الرفع فيصبح والله لا يذهبون، فيلتقي ساكنان، الواو هي الفاعل ساكنة والنون الأولى ساكنة، يلتقي ساكنان فتحذف الواو وهي الفاعل، فنقول والله لا يذهبن، ومثله للمخاطبة يا فاطمة والله لا تذهبن، أصله لا تذهبينن، حذفت النون، ثم التقى ساكنان الياء والنون الأولى فحذفت الياء فصار لا تذهبن وهي فاعل. إذن مما يحذف فيه الفاعل أيضا إذا كان الفاعل واو الجماعة أو ياء المخاطبة وقد أكد الفعل بالنون، فإن الفاعل يحذف في مثل هذه، وهذا كثير مضطرد مشهور. تمام. وقد ذكره محي الدين في تعليقه، الواو والياء مع نون التوكيد، أما الألف فاستقيما ولا تتبعان، وتبقى الألف ولا تحذف. تمام. تحذف الألف والواو، الألف والواو والنون إذا كان الفعل فعل أمر، إذا كان الفعل فعل أمر أو كان الفعل فعلا مضارعا مجزوما بحذف النون وكان بعده ساكن، ولكن الحذف هنا فقط في الصوت ليس في الكتابة. يعني مثلا نقول للطلاب يا طلاب اكتبوا الواجب، اكتبوا الواو فاعل ساكن والواجب اللام ساكنة، فإذا وصلنا الكلام نقول يا طلاب اكتبوا الواجب، فأين ذهبت الواو؟ حذفت الواو من الصوت ولكنها موجودة في الكتابة، فهذا مما حذف الفاعل فيه أيضا، ولكنه حذف نطقا لا كتابة. واعتذر محي الدين عن المصنف رحمه الله، قال وربما لم يذكر المصنف هذا الكلام لأن كل هذا محذوف بسبب علل صرفية، والمحذوف لعلة يعني المحذوف بسبب كأنه غير محذوف، يعني إذا حذف شيء بسبب من الأسباب الصرفية له حكم موجود وكأنه لم يحدث. تمام. طيب نقف عند هذا ونتكلم إن شاء الله تعالى غدا عن تقديم المفعول به على الفاعل وتأخيره وتقديمه على الفعل وتأخيره، وننتهي للكلام عن الفاعل بعد أن نتكلم عن فاعل نعمة وبئس وما جرى مجراهما. إلى هنا نتوقف، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.